نرجو توضيح مسألة صلاة المزحوم في صلاة الجمعة الوارد في كتاب العدة شرح العمدة، وجزاكم الله خير. المزحوم إذا زحم بعدما صلى ركعة هذا يكمل نفسه، يأتي في الركعة الثانية ويكمل نفسه، وإن كان مزحوما قبل أن يؤدي ركعة فلا تجزئه الجمعة. إذا ما تيسر له أن يركع مع الإمام ويصلي مع الإمام فما أدرك الجمعة. أما إذا زحم بعدما صلى ركعة أو جاء الإمام صلى ركعة وصلى ركعة مع الإمام ثم زحم وصلى الثانية وحده أيضا، الحاصل أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام الأولى والثانية أدرك الجمعة، كملها الجمعة، وحين بينه وبين ذلك صلى ظهرا نفسه مثل مسبوق.